إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فكما تفضل الأخ الكريم والولد العزيز يوسف في تقديمه جزاه الله خيرا، أن عنوان هذه المحاضرة واجبنا نحو القرآن، هذا القرآن الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف كتاب أنزل على أشرف نبي لأشرف أمة، هذه الأمة التي خصها الله عز وجل بهذا القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لماذا أيها الإخوة اخترنا هذا العنوان لهذه المحاضرة؟ لأننا قصرنا في حق القرآن، وما آل إليه أمر الأمة الإسلامية من ذل وهوان وتسلط الأعداء واغتصاب الأوطان إلا بسبب بعدنا عن كتاب ربنا، إلا بسبب تنكبنا لهذا القرآن، إلا بسبب أننا جعلنا هذا القرآن وراءنا وراء ظهورنا، بمعنى أننا لم نعتني بهذا القرآن لا تلاوة ولا تدبرا ولا تحاكما ولا تحكيما ولا استشفاء، فهذا القرآن لما جعله أسلافنا أمامهم وجعلوه إمامهم فازوا وسعدوا وصعدوا وتقدموا في صدر الأمم، ولما أعرضنا عن هذا القرآن سرنا في ذيل الأمم، لأن هذا القرآن سر فلاح هذه الأمة وسر نجاحها وأعظم مصدر من مصادر قوتها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، هذا القرآن ما أنزله الله للبركة، لنتبرك به أو لنضعه في المجالس أو نجعله على شكل صفحة واحدة في بعض البيوت، ترى مصحف كامل بخط دقيق على صفحة واحدة يعلقونه للبركة، وبعضهم يعلقونه في سياراتهم، وبعضهم يعلقون آيات منه على أنفسهم وعلى صبيانهم. وليس لهذا أنزل القرآن، أنزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون دستور هذه الأمة ويكون منهاج حياتها ويكون معتصمها بعد الله، فتفزع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى في الملمات وفي المدلهمات وفي الفتن، ومن فزع إلى كتاب الله أنجاه الله، لأن هذا القرآن حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن استنصر به نصره الله، ومن طبقه هداه إلى الجنة وهداه إلى الصراط المستقيم، ومن تنكبه ضل. حاجتنا إلى القرآن ماسة، فهو مفزعنا بعد الله. أول واجب نحو هذا القرآن أن تعتقد اعتقاد جازم بأنه كلام الله، وأقول اعتقاد جازم أنه كلام الله، لأن هناك فرق قديمة جديدة متجددة، قديمة جديدة متجددة تسيء إلى هذا القرآن ولا تعتقد عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذا القرآن. فبعضهم يزعم أنه مخلوق، وبعضهم يزعم بأنه حكاية عما في نفس الله، ليس هو عين كلام الله. وعقيدة أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن القرآن كلام الله، تكلم الله به أزلا بصوت وحرف، وأنه أي هذا القرآن ليس كلام أحد من البشر، لا جبريل ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من البشر كائنا من كان، وأنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني الله تكلم بهذا القرآن في الأزل، وإليه يعود يعني لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على الأرض منه آية، لا في صدر حافظ ولا في سطر مسطور. فيرسل الله ملائكة قبل قيام الساعة فتأخذ القرآن من صدور الرجال، من صدور الحفاظ رجالا وإناثا، وتحمل هذا المصاحف وتصعد بها إلى الله. هذا معنى وإليه يعود. ولهذا يجب أن نعتقد في أن هذا القرآن أول شيء أنه كلام الله، وأنه لا يفنى ولا يبيد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكلم الله موسى تكليما، فأجره حتى يسمع كلام الله. خرج رجل جهمي في العصور المتقدمة، جهمي يعني معطل للصفات مثل الأحباش اليوم، ذول جهمية احذروهم، جهمية ليسوا على عقيدة المسلمين، وعندهم جزء كبير من الشيعة من عقائد الشيعة. فهذا الرجل الجهمي أشاع بين الناس أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وكان أمير واسط في العراق أمير صالح اسمه خالد بن عبد الله القسري، وفي يوم عيد الأضحى وهو يخطب في الناس، والعادة والسنة ليس العادة إنه الأضاحي يضحى بها بعد الصلاة، صلي لربك وانحر. بعد ما انتهى من خطبته قال: أيها الناس يا مسلمون قوموا إلى أضاحيكم، اذهبوا ضحوا، أما أضحيتي فالجعد بن درهم، رابطه في المصلى مثل الكبش. قال أما أضحيتي فذاك الجعد بن درهم، هذا أضحيتي. إنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وتقدم إليه ونحره وذبحه أمام الناس، وكانت نعم الأضحية، أسأل الله أن يدخله بها أعالي درج الجنة. ولو كل سلطان بضحي بأمثال الجعد بن درهم وما أكثرهم اليوم كان بقيت وظلت عقيدة المسلمين بخير. لكن الآن للأسف أعرض الناس عن الكتاب والسنة واتبعوا كل ناعق، وظهر في زماننا الرويبضات كما أخبر عليه الصلاة والسلام. يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيهن الكاذب ويكذب فيهن الصادق، ويؤتمن فيهن الخائن ويخون فيهن الأمين، وينطق فيهم الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. كل واحد الآن يجترع على الدين، كل واحد الآن يجترع على القرآن وعلى السنة وعلى الشرع، وكل واحد الآن صار يفتي في الدين، صار حمى الدين للأسف مستباح لكل مشتهي ولكل ناعق. وفي عصر الفضائيات وعصر الأنترنت وعصر التواصل الاجتماعي بأدواته المختلفة، صار كل من يريد أن يتكلم بحق بباطل يتكلم باسم حرية الرأي. وهذا وهذه فوضى يجب وأدها والحد منها. القرآن في اللغة مصدر قرأ يقرأ، فهو قرآن على وزن غفران ورجحان أو على وزن فعلان، واختلفوا هل هو جامد أم مشتق، والصحيح أنه مشتق من القراءة، لقوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وعرفه علماؤنا علماء الأصول في الاصطلاح قالوا القرآن كلام الله. إذن كلام الله وليس كلام بشر، هذه عقيدتك يا مسلم يا عبد الله، هذه عقيدتك الذي يجب أن تلقى الله عليها. احذر تصدق واحد يقول لك القرآن مخلوق أو القرآن حكاية عما في نفس الله أو المعنى القائم بنفس الله، كل هذه عقائد دخيلة لا يعرفها الصحابة ولا يعرفها السلف الصالح. إذن أول شيء كلام الله المنزل. ولما نقول المنزل يعني نزل بالتدريج على فترتين، فترة مكية وفترة مدنية، على مدار 23 سنة والقرآن يتنزل، وفي ذلك حكم كثيرة ذكرها العلماء. ونفهم من المنزل أيضا أنه نزل من فوق إلى تحت، لأن التنزيل لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. ونفهم من ذلك عقيدة يجب أن نعتقدها، عقيدة سنية، عقيدة توحيد، عقيدة التوحيد، عقيدة أن تؤمن بعلو الله على خلقه وأن الله عز وجل هو العلي الأعلى وأنه مستو على عرشه كما يليق بكماله، وعلمه في كل مكان لا تخفى عليه خافية، وأن استواءه على عرشه لا يكيف ولا يمثل ولا يشبه. والأحباش بينكروا لأنهم جهمية كما قلنا، بينكروا علو الله على خلقه وبينكروا آيات الاستواء، وهذه عقيدة أيضا تلقى الله عليها. الجارية الصغيرة يمكن بسن هذا الطفل كانت تعرف أين الله، لما سألها الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال لها أين الله؟ أشارت فوق، قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان عليه الصلاة والسلام وأقرها على عقيدتها لأنها عقيدة التوحيد. فيجب أن تعتقد أن ربك جل جلاله فوق مش في كل مكان، هذه عقيدة الحلولية الاتحادية، الله فوق، فوق السماء، فوق العرش، مستوي على عرشه كما يليق بكماله، وعلمه في كل مكان لا تخفى عليه خافية من خلقه، يعلم ويرى النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء. فلما نقول المنزل يعني نزل من فوق إلى تحت، يعني فيه إثبات صفة العلو لله عز وجل. إذن استفدنا من لفظ المنزل فائدتين: الفائدة الأولى أنه نزل بالتدريج بخلاف الكتب السماوية اللي نزلت دفعة واحدة، وأنه نزل على مدار 23 سنة على فترتين، فترة مكية وفترة مدنية. ونستفيد أيضا إثبات علو الله على خلقه، وأن الله رب العالمين له صفة العلو المطلق. المنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين، وحبه واتباعه واجب ظاهرا وباطنا، ويجب أن تعتقد أنه لا نبي بعده، وأنه سيكون 30 كذابا كل يدعي النبوة ألا لا نبي بعده، كما قال عليه الصلاة والسلام سيكون بعدي 30 كذابا كل يدعي النبوة ألا لا نبي بعدي. والعلماء كفروا طائفة القاديانية اللي ظهرت في الهند لأنهم آمنوا بنبي، النبي ظهر قبل 100 سنة، يعني نبي مدعي النبوة وليس نبي، رجل في الهند اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني ادعى أنه نبي، فقيل له كيف تزعم أنك نبي والله عز وجل يقول وخاتم النبيين؟ قال محمد خاتم النبيين، نعم يعني زينة النبيين، كما أن الخاتم تزين به اليد فهو زينة النبيين، يعني لف صار لف ودور وفسر القرآن على هواه. حتى لو فسر هذا التفسير فأين يذهب من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي 30 كذابا كل يدعي النبوة ألا لا نبي بعد؟ ولهذا اعتبرت هذه الطائفة كافرة زنديقة مرتدة، لأنهم لم يؤمنوا إيش بختم النبوة. قال لك بواسطة أمين الوحي جبريل، جبريل عليه السلام هو رئيس الملائكة وهو الموكل بالرسالات الله إلى أنبيائه، وخلقه الله عز وجل على خلقة عظيمة له 600 جناح، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة عند حراء ومرة ليلة المعراج، له 600 جناح قد سدت ما بين المشرق والمغرب. خاف النبي عليه الصلاة والسلام كونوا بشر، وارتعد، أخذت يعني نواغض ترتعد وتتحرك، وذهب إلى زوجه خديجة وهو يقول زملوني زملوني. وأنزل الله عز وجل عليه لما رأى جبريل 5 آيات الأولى من سورة العلق، بها نبئ. وأنزل الله عليه سورة المدثر لما قال دثروني دثروني فغطوه، وهذه طريقة كانوا يعالجوا بها الخائف مشان يعرق، آيات سورة المدثر أرسل بها عليه الصلاة والسلام، يعني آيات الخمس آيات الأولى من سورة العلق نبئ بها صار نبي، وآيات سورة المدثر أرسل بها صار رسول. فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول بواسطة أمين الوحي. الله سماه أمين، وصف جبريل بأنه أمين، والعلماء بيركزوا على ذلك لأنه الرافضة الشيعة الشنيعة خونوا جبريل، الله قال عنه أمينهم خونوه. فلهذا الشيعي لا يسلم من صلاته لئلا يصيب الملائكة وعلى رأسهم جبريل، فهم أعداء جبريل. الشيعة واليهود أعداء جبريل، اليهود بيعادوا جبريل لأنه قال يأتي بالعذاب، والشيعة بيعادوا جبريل لأنهم يزعمون بأنه حول الرسالة. يعني الرسالة كان مفروض مطلوب من جبريل يرسلها لعلي، وراح جبريل حولها لمحمد صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، أليس هذا كفر؟ أليس هذا معنى ذلك؟ إنه أول شيء الله عز وجل سكت عن جبريل على هذا على هذه الخيانة. هذه خيانة، تؤمر بتبليغ شيء أو توصيل أمانة لإنسان وتحولها لإنسان آخر. الأمر الثاني اتهام جبريل بالخيانة وهو ملك كريم والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. أمر ثالث اتهام الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أخذ ما ليس له، ما دام أن الرسالة للعلي وأخذها الرسول عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم، إذن أخذ ما ليس له، إذن هذا اغتصاب وهذا كفر. تفضيل علي على محمد صلى الله عليه وسلم هذا كفر أيضا، لأنه لما يقول لك الرسالة لعلي وارسلها جبريل حولها لمحمد معناه أنه علي أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. وكل هذه ظلمات بعضها فوق بعض، وكل ذلك كفر متراكم يركب بعضه بعضه. فلهذا قال الشيع يضرب على فخاده وكذا. وحتى أهل السنة للأسف بعضهم من غير قصد لما يتشهد تلاقيه بيعمل بديه كذا. أنا لاحظت عشرات لما يتشهد يخلص تشهد يضرب يديه كذا. هذه شيعية لحقت وتسربت إلى أهل السنة في صلاتهم. الشيعي بضرب صراحة هكذا على السني، بعض السنة عوام السنة بتلاقيه بيعمل بديك وبضرب فخدي من غير قصد طبعا، لكن هذه لها أصل. مثل مليون واحد بيعلم أولاده يقول باي باي، وهي باي معناها في أمان البابا، وحتى الكبار بدل ما يقول يعلم ولده الصغير أن يقول السلام عليكم إذا دخل وإذا خرج وإذا ودع باي، وباي ارجع إلى أي مرجع بتلاقي معناها في حفظ البابا، البابا يعني بابا الكنيسة مش في حفظ الله، في أمان البابا. إذن بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، جبريل هو كما قلنا رئيس الملائكة، وسماه ربنا في القرآن الروح لأنه ينزل بالرسالات التي هي روح الخلق، هي روح الخلق. ولهذا كان أعظم الملائكة جبريل ينزل بالرسالات روح الخلق، لأن الهداية هي الروح الحقيقية. إنسان بدون هداية ميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وميكائيل اللي هو ملك القطر اللي هو روح النبات والزرع والضرع، وإسرافيل الذي ينفخ في البوق فيحيي الله بنفخته يصعق الله الخلق ويحيي الله بالنفخة الثانية الخلائق من قبورها فينبتون بهذه النفخة كما ينبت البقل. ويقال تمطر الأرض 40 صباحا من السماء مطر يشبه مني الرجال، فينبتون مثل البقل من الأرض ويقومون ينفضون التراب عن وجوههم. قال المتعبد بتلاوته، إن هذا القرآن تعبدنا الله بتلاوته وأمرنا الله بتلاوته ورتل القرآن ترتيلا. ولا يوجد كتاب رتب الله عز وجل الأجر والثواب على تلاوته كالقرآن. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ألف لام ميم 30 حسنة. فكيف إذا قرأت آيات وسور وأجزاء؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من قام بعشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانطين. القانطين بالتاء، مش القانطين، لأن القنوط هو اليأس، الإياس من رحمة الله، القانط هو الخاشع. من قام بمئة آية كتب من القانطين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، يعني قناطير جبال من الحسنات. لكن هذا لا يقوى عليه إلا خواص خلق الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالمئين، مئات الآيات بالركعة الواحدة، وصلى مع ابن مسعود، صلى معه ابن مسعود، قال: فافتتح البقرة فقلت يركع بعد المئة، فاستمر، ثم افتتح النساء فقلت ثم قلت يركع بعد في يعني نهاية البقرة، افتتح النساء ثم ختمها، ثم رجع إلى آل عمران، قال قرأ ثلاث سور طوال وبعدين ركع الركعة الأولى. طيب، سورة البقرة فيها 286 آية، وسورة آل عمران 200 آية، وسورة النساء كم؟ 176 آية، صح؟ شوف، هذا في ركعة واحدة. ولهذا لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فيقال له: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لماذا تقوم هذا القيام تتعب نفسك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. كان الصحابة رضي الله عنهم تنزل العشر آيات يحفظونها ويتعلمونها ويعملون بها ويطبقونها وينتقلون بعد ذلك إلى العشر التي تليها. فعبد الله بن عمر ظل 8 سنوات في سورة البقرة، لأنهم كانوا يجمعوا بين العلم والعمل. تعلمنا فتعلمنا العلم والعمل جميعا. حسن أن تحفظ كتاب الله، لكن الأحسن أن تعمل به، الأحسن أن تقوم به، الأحسن أن تحل حلاله وتحرم حرامه، أن تعمل بمحكمه وأن تؤمن بمتشابهه. وهكذا كان السلف الصالح رضي الله عنه. اليوم نسأل الله العافية، لا علم ولا عمل ولا تدبر ولا حتى استشفاء بالقرآن. إذا أحدنا حسبه أمر، للأسف، يذهب إلى المشعوذين وإلى الكهنة والعرافين. وذكر الإمام ابن القيم الجوزية من أنواع هجر القرآن أن تهجر لاستشفاء به، ومن لم يستشفي بالقرآن فلا شفاه الله. يعني أنت مطلوب منك كواجب نحو القرآن أن يكون لك ورد يومي تتلو كتاب الله، وأن تتدبر ما تتلو، وأن تعمل بما تتلو بما تلوت، وأن تعمل بما تلوت، وأن تعرف ما في هذه الآيات التي تلوتها من أحكام شرعية. وكذلك أن تحاول تطبيق تعاليم القرآن وآيات القرآن على نفسك وعلى من تعيل، على أهل بيتك، وإذا استطعت على جيرانك فجزاك الله خيرا. وإذا كنت من أهل العلم وأهل القدوة فواجب عليك كما قال الله: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وإنه لا تقتصر دعوتك على أهل بيتك، بل تبلغ دين الله وكتاب الله لكل من تستطيع تبليغه، خصوصا بعد تيسير وسائل الاتصال الاجتماعي الآن، وصار العالم كله لا أقول كقرية بل أقول كقاعة، كقاعة محاضرات أو قاعة يعني صحن مسجد، كل الناس يرى بعضهم بعضا ويستطيع أن يكلم أحدهم الآخر. لما نقول المتعبد بتلاوته، يعني تعبدنا الله بهذا القرآن، لا يقبل الله منا أن نتقرب إليه في صلاتنا بتلاوة شيء عدا القرآن. فأنت الآن لو أردت أن تضع بدل الفاتحة اللي هي سماها النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، واللي هي ركن من أركان الصلاة، أردت أن تقرأ 1000 حديث قدسي، 20,000 حديث نبوي، ما يجزئك، ما يقوم مقام أن تقرأ الفاتحة. ولهذا الفاتحة سميت 7 المثاني، لأنها تثنى في كل ركعة. هذا معنى المتعبد، يعني تعبدنا الله بتلاوة كتابه وأمرنا أن نرتله ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا، أي حسنه تحسينا وجوده تجويدا. وفي ناس اليوم أشباه العلماء، أشباه العلماء ينكرون أن تقرأ كتاب الله مرتلا مجودا، وأن تقرأ القرآن بالأحكام التجويدية التي وضعها العلماء. طب ليش ما تنكر القواعد النحوية كمان اللي وضعها علماء النحو لضبط اللسان؟ وليش حضرتك ما تنكر قواعد المصطلح اللي وضعها علماء الحديث لضبط الرواية رواية ودراية؟ وليش ما تنكر أصول الفقه اللي وضعها علماء الفقه وعلماء الأصول؟ في مسلسل لا ينتهي. لكن كما قلت في بداية المحاضرة، في جرأة على حمى القرآن، لأنه ما في أمثال خالد بن عبد الله القسري ولا أمثال عمر الفاروق لما صبيغ قام يتكلم في المتشابه، يعني في الصفات، وينكر ويتكلم بلا علم. قال له: أنت صبيغ؟ كان حضر له العراجين، عراجين النخل، والعرجون هو هذا الذي يمسك قطف البلح الأصفر، ولما بيجف هذا بيكون مؤلم. قال له: أنت صبيغ؟ قال: نعم. وأعطاه على دماغه، كلما سأله سؤال ضربه على رأسه حتى أدماه. فقال له: يا أمير المؤمنين، كنت تريد قتلي فاقتلني مرة واحدة. فأمر عمر رضي الله عنه أن ينفى إلى الكوفة، وأمر أن يحجر عليه ولا يجتمع به أحد حتى لا يفسد عقائد الناس، حجر. ليش بنحجر؟ الدول بتحجر على المصاب بفيروس، بفيروس معدي، ولا تحجر على من كان عنده أفكار سامة ومن كان عنده انحرافات عقدية، هذا أولى بالحجر عليه، هذا أولى أن يمنع من أن يمتطي المنابر باسم وزارة الأوقاف. أحباش يمتطون المساجد الآن بترخيص وإذن وأعلى منابر وزارة الأوقاف ليضللوا الناس. إيش وظيفة وزارة الأوقاف إلا حماية هذا الدين؟ مش تمكين المبتدعة والضالين إنهم يضللوا الناس ويفسدوهم ويرجعوهم إلى أقوال جهم بن صفوان والجعد بن درهم وأقوال الطوائف الضالة الهالكة اللي حذرنا منها النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. هذه الفرقة الناجية، هذا هو المعيار، هذا هو المعيار، ما أنا عليه وأصحابي. فأي واحد يقوم يدعي أنه من هذه الفرقة الناجية نقول: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هل عقيدتك هي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدة الصحابة؟ هل منهجك منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء الربانيين والأئمة المعتبرين والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء؟ المتحدى بأقصر سورة منه، تحدى الله عز وجل العرب والعجم والإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن فلم يستطيعوا، ثم تنزل معهم إلى 10 سور فلم يستطيعوا، ثم تنزل معهم بأقصر سورة منه فلم يستطيعوا، ولا بحديث من مثله فلم يستطيعوا، فسجل عليهم العجز والضعف إلى يوم الدين. إلى يوم الدين قل: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لأن هذا القرآن كلام الله ولا يستطيع أحد أن يحاكيه ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. فهذا القرآن معجز. العرب رغم أنهم أهل بلاغة وفصاحة وبيان وشعر ومعلقات وأسواق شعرية، لكنهم ما استطاعوا أن يحاكوا هذا القرآن. حاولوا ولكنهم كانت محاولتهم يائسة بائسة فاسدة تدل على جهل وتخبط. المعجز بلفظه، فإذا أعجز الله عز وجل بهذا القرآن العرب والعجم والإنس والجن ليوم الدين. ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغت 1000 معجزة، كما أفرد ذلك بعض العلماء بالتصنيف. 1000 معجزة أعظمها القرآن. وكل معجزات الأنبياء انتهت بانتهائهم وبموتهم، وبقي هذا القرآن بعد محمد صلى الله عليه وسلم يتحدى إلى هذه الساعة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يتحدى. وكل يوم يكتشف العلماء فيه كنوز وفيه معاني، ولهذا القرآن لا يبلى على كثرة الترداد ولا تنقضي عجائبه، كما جاء في وصفه في حديث الحارث الأعور وهو ضعيف، لكن مفردات هذا الحديث يعني يشهد لها القرآن ويشهد وتشهد لها السنة. قال لك: المجموع بين دفتين. أول جمع للقرآن كان في عهد أبي بكر الصديق، كان القرآن يتنزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان للرسول عليه الصلاة والسلام كتاب وحي، فكان يأمرهم أن يضعوا، يقول ضعوا هذه الآية بعد تلك الآية من تلك السورة، وكان يكتب على وسائل بدائية بسيطة، حجارة رقاق اسمها اللخاف، وسعف الجريد، الجزء العريض من النخلة، من سعف النخلة، عظام الأكتاف، الجلود، عظام الصدر، القفص الصدري بالنسبة للبعير وغيره. ولهذا كان يعني لما جمع القرآن بهذه الطريقة وأودعوه في مكان يعني ربما يحتاج إلى سعة بالغة ربما مثل هذا المسجد، فكان عمل الصديق رضي الله عنه يعني عمل مبرر وعمل مشروع، ومن المصالح المرسلة حينما جمع القرآن الجمع الأول بين جلدتين أو بين دفتين. ما غاية أبو بكر من هذا العمل؟ اقتراح عمر. عمر جاء لأبي بكر فزعا لما رأى القراء قد اشتد فيهم القتل، استحر القتل في حفاظ القرآن، فقال يا أبا بكر أدرك كتاب الله، لقد استحر القتل اشتد يعني في حفاظ القرآن وقراء القرآن، وإني أخشى أن يضيع بقتل هؤلاء، فلو تأمر بجمع القرآن. فتردد أبو بكر بادي الأمر، ثم شرح الله صدره، فكان عمل جليل قام به أبو بكر الصديق صيانة لكتاب الله سبحانه وتعالى، فكان أول جمع بين دفتين يعني بين جلدتين على شكل كتاب، وكان زيد بن ثابت على رأس من قام بهذا العمل، لأنه كان من كتاب الوحي، كبار كتاب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال كلمة المشهورة: والله لو كلفوني نقل جبل من مكاني لكان أهون علي. وكان رضي الله عنه ما يقبل آية إلا أن يجدها محفوظة في الصدور وموجودة في السطور ويشهد شاهدان عليها. وجمع القرآن فصار يسمى من ذاك اليوم المصحف. لهذا بعض العوام بيقول لك قرائين، لا ما بيجوز، ما بيجوز تجمع قرآن على قرائين. قرآن جمعه مصاحف، مصحف مصاحف، قرآن لأنه القرآن شيء واحد لا يتعدد. المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، هذا الترتيب ترتيب توقيفي. الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، وهكذا. هذا ترتيب توقيفي يعني ليس اجتهادي من الصحابة، وهذا يعني أمر أجمعت عليه الأمة، لأنه هذا المصحف لما جمع في عهد الصديق كان كذلك، ولما جمع في عهد عثمان كان كذلك، وأجمعت الأمة على ذلك. وهذا الترتيب في المصحف لا يلزم أن يوافق ترتيب النزول، ترتيب النزول شيء وترتيبه في المصحف كما هو يعني المصحف الذي بين أيدينا مش مصحف القائم، القائم مصحف اللي بيسموه مصحف فاطمة كذبوا، قال بقول لك المصحف أصلا هم يزعمون 17,000 آية، هذا المصحف اللي اسمه مصحف فاطمة واللي هو عند القائم، القائم تبعهم هذا اللي في السرداب اللي لما بذكروا بيقولوا عج عج يعني عجل الله فرجه. طيب ما يطلع يا أخي أنا مسكين، نحن اعتقلنا ولا هو، بعدين قال بيقول لك المصحف عنده، طيب شو بيسوي فيه؟ ليش كاتمه عن الناس؟ كم مات من أمة لا إله إلا الله وما شافوه؟ ما هم كلهم هذول في رقبته، ما دام هذا المصحف هو المصحف طلعوه يا أخي، خلينا نشوفه ونقارنه بالمصحف هذا اللي ربنا تكفل بحفظه وأجمعت الأمة عليه من لدن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أرث الله الأرض ومن عليها. لا قال هو موجود عنده تطلعوا لكنهم قوم دينهم الكذب والخرافة والدجل. المصحف اليوم القرآن 606,226 آية، أليس كذلك أبو الحجاج؟ ها؟ 36 على العد الكوفي 6,236 آية. طيب معناه في حوالي 11,000 آية هذه موجودة عند القائم اللي دخل السرداب وعمره 5 سنوات وصار له الآن 1100 سنة ومش عارفين كيف بيأكل وكيف بيشرب وكيف يعني هذا عاش أكثر من سيدنا نوح معناه، ها؟ وكيف بتنفس؟ وآخر كذبة من كذباتهم قال الطائرة الماليزية، يمكن سمعتوا هي موجودة عند المهدي وحاجزها وركابها في أمان الله وفي لهم تموين وطعام وشراب وعملهم مراحيض وحمامات وبيقضوا حاجاتهم وفرش لهم غرف مفروشة. إيش الكذب هذا؟ على من هذا؟ على من هذا الكذب يجري وينطلي؟ والله الصبيان الصغار ما يصدق. فالحمد لله على نعمة السنة، احمد الله إنه الله عز وجل جعلكم من أهل السنة والجماعة الأمة الوسط، وهذه أهل السنة والجماعة هم أهل الجنة كلها في النار كما قال عليه الصلاة والسلام إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي. نسأل الله الثبات حتى الممات على الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة عقيدة وعلما وعملا ومنهجا وسلوكا. إذن هذا الترتيب ترتيب توقيفي ليس لأحد اجتهاد فيه. ثم قال المحفوظ من التغيير والتبديل، أن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا القرآن بنفسه المقدسة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اليهود الله عز وجل أوكل لهم التوراة فأضاعوها ما قدروا يحفظوها، النصارى أوكل لهم الإنجيل فأضاعوه ما استطاعوا يحفظوه. ولهذا أحد خلفاء بني العباس ولعله المأمون جاءوا يهودي إسرائيلي وقال له من أنت؟ قال أنا كذا. قال أنت إسرائيلي؟ قالوا نعم. قال له ما رأيك تدخل في الإسلام ولك عندي كذا وكذا، يعني بده يغريه. هكذا كان السلاطين الحكام يدعو الكفار للإسلام، مش يصدوهم، مش اللي بيسلم يحجر عليه ويمنع. ممنوع مسلم الآن في كثير من بلدان الإسلام يقوم يناظر قسيس ويدعو للإسلام أو قيم عليه الحجة. دعي الشيخ الله يرحمه أحمد ديدات إلى البحرين، وأنا كنت في البحرين يوما داعي إلى الله، وكان جاي من البحرين، جاي إلى البحرين بده يناظر قسيس كبير، بده يجي للبحر، هو جاي للبحرين. وكان اللي داعي أحمد ديدات رجل من العائلة، يعني من آل خليفة مسؤول. فراح بيتكلم مع هذا القسيس اللي هو في قسيس كبير جاي مشان يناظر ديدات في البحرين. قال له إنه إحنا دعينا أحمد ديدات، الشيخ أحمد ديدات، وأخذنا له موافقة وجاي. فقال له لن يأتي. قال له أنا دعيه وأخذت موافقات وجاي. قال له لن يأتي، وفعلا ما دخل ديدات البحرين، لأنه في أوامر عليا تيجي خلص فيتو تلغي كل شيء. وما استطاع فعلا بذاته في البحرين ولا استطاع يناظر، لأنه لو فتح باب المناظرة للكفار كان دخلوا في دين الله، وهذا بيصير بيكون فتنة وبيسوي لهم بيسبب لهم حرج. فالمهم هذا المأمون قال له يا إسرائيل إذا أنت أسلمت لك عندي كذا وكذا، كأنه وعده بمنصب أو شيء. فقال له أمهلني سنة وراح. بعد سنة جاء وإنه مسلم، قال له أسلمت الحمد لله إني أسلمت. قال له ما الذي حملك على إنك أسلمت؟ قال له أنا كاتب ماهر يعني أجيد الكتابة، سويت توراة ودسيت فيها ونقصت منها وأعطيتها لليهود. قال فقبلوها وطاروا بها فرحا. قالوا جيت للنصارى قساوسة النصارى وسويت إنجيل نقصت فيه وزدت وعبثت فيه وأعطيتهم، قال فطاروا به فرحا. وأتيت إلى المسلمين إلى كتاب القرآن نسخ القرآن وكتبت لهم مصحف ودسيت فيه ودخلت ونقصت، قال فرموه في وجهه وقالوا هذا ليس بالقرآن. قال فعلمت أن هذا الدين محفوظ وأن هذا الدين حق. قال هذا الذي حملني على أن أسلمت. هذه قصة والله كما قال أحد الإخوة الأفاضل قال ينبغي على المنائر أن تذاع، على منائر المساجد مش في الإذاعات والمحطات والتلفزيونات. طيب ثم قال المنقول إلينا بالتواتر. التواتر هو أن ينقل العلم والخبر أمة عن أمة من أول السند إلى آخره، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. وهكذا القرآن، كل حرف كل آية كل كلمة كل سورة كل جزء في القرآن كل كلام الله منقول بالتواتر، ولهذا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. واجبنا نحو القرآن، واجب القرآن علينا كبير وعظيم والتقصير حاصل، وينبغي أن نتوب إلى الله وأن نستغفر الله. كان الصحابة رضي الله عنهم أول ما يصبح أحدهم يفتح المصحف وينظر فيه، بل كان بعضهم يستشفي إذا كان في مرض في عينيه بالنظر في المصحف. وفي الحديث من سره أن يحبه الله فليقرأ من المصحف. وكان يسمع في بيوت الصحابة بالقرآن دويا كدوي النحل بتلاوة القرآن، وكانوا لقنوا أبنائهم ويحببوا أبنائهم في القرآن، يحببوهم إلى القرآن. عاجم لا يتكلمون العربية يحفظون القرآن، أبناء 8 سنين وعشر سنين. وأبناء العرب للأسف يتعلمون الأغاني ويتعلمون الملهيات والأشياء التي تبعدهم وتقسي قلوبهم. فواجبنا نحو القرآن عظيم، وواجب القرآن علينا عظيم. أول واجب أن نتحاكم إلى هذا القرآن وأن نحكم في شؤوننا كلها وأن نفزع إليه. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. والحديث يطول ولكن المقام يقتضي الاختصار، أكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الأسئلة ستكون بين المغرب بين الأذان القابض. ماشي.